الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وبعد، لازلنا في هذه الرحلة الكريمة المباركة مع عودة الروح والحديث حول اللحظات الأولى من تنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تبعها. واعتمدنا في هذه الرحلة باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. وهذا هو اللقاء الأخير من هذه السلسلة بإذن الله سبحانه وتعالى في تعليقنا على حديث هذا الباب. وكنا قد بدأنا في اللقاء الماضي حديث هرقل مع أبي سفيان وهذه الأسئلة المهمة، وانتهينا عند انتهاء حديث هرقل مع أبي سفيان حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي معاه صحيح البخاري كتاب أو تطبيقي افتح معانا إن شاء الله بإذن الله، يتابع الحديث رقم 7 في منتصف الحديث. قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال ثم دعا، هنا ينقل عبد الله بن عباس الحديث ويرويه عن أبي سفيان رضي الله عنه، يقول ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى. هنا سبب استدعاء هرقل لأبي سفيان ومن معه من العرب في هذا التوقيت كان هذا الأمر، إن وصلته رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه فيها الإسلام، فأراد أن يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ عنه يعني بعض المعلومات قبل أن يقرأ الرسالة ويحكم عليه. وهذا أيضا فيه شيء من الحكمة وفيه شيء من يعني التوازن، بحيث أن الإنسان يعني لا يحكم حكما جائرا أو حكما في هوى. تمام، فسمع ما سمع من أبي سفيان. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل دحية، وهو دحية بن خليفة الكلبي، هو من أصحابه رضوان الله عليهم. وقد كان جبريل عليه السلام ينزل في هيئته أحيانا. النبي بعث دحية إلى عظيم بصرى، اللي كان قائم على أمر بصرى ده كان من الأمراء اللي تحت هرقل. تمام، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عبر دحية إلى عظيم بصرى، وعظيم بصرى أرسلها ودفعها إلى مين؟ إلى هرقل ملك الروم. فقرأ الرسالة فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلم. هذه رسالة مختصرة من النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة جامعة شاملة لأهم الأصول التي يحتاجها هرقل في هذا الموقف. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة بالبسملة تبركا وتيمنا بذكر الله وأسمائه سبحانه وتعالى، ثم قال من محمد عبد الله ورسوله. وهذه الجملة ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم برسالته، ابتدأ فيها باسمه ليعرف المرسل إليه بالمرسل، وده أمر برضو من الأداب. تمام، وهنا يظهر تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث بدأ باسمه، لم يقل من الرسول محمد ولا من الملك محمد ولا من الخليفة محمد، وإنما قال من محمد، ثم أكد على تواضعه فقال عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام، وهذا أمر عظيم نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، التواضع، تواضع في تعبيره عن نفسه، لم يهن من نفسه ولم يرخص من نفسه، وفي نفس الوقت لم يرفع من نفسه ويمجده، وإنما قال من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنزل هرقل منزلته، فليس في هذا مجاملة ولا نفاق ولا مداهنة كما قد يظن البعض إن الشيء ده مداهن، لا، هذا من باب إنزال الناس منازلهم، هذا عند الروم هو عظيمه، فأنا خاطبته بما هو إيه عندهم فيه. تمام، فهذه أصلا فيه، هذه الصورة فيه بالنسبة للقوم يعني. فقال إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى، يعني سلم من عذاب الله من أسلم وآمن به سبحانه وتعالى. خلاص، يبقى ده مش تحية، ده مش ايش تحية، ودي من أدلة العلماء على أنه لا يبدأ كافر بسلام، لا يبدأ كافر بسلام، إن هو هنا لم يقل له السلام عليكم ورحمة الله، وإنما قال سلام على من اتبع الهدى. ففي يعني تعريض به، ان هو بيقول له يعني اذا اتبعت الهدى فلك السلام خلاص، ولك الامان من عذاب الله، تمام. ده يعني ما بالايه التعريض له. فقال سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فاني ادعوك بدعايه الاسلام، يعني دعوه الاسلام. خلاص، ادعوك لايه؟ لدعوه الاسلام. اسلم تسلم، اسلم في الدنيا تسلم في الاخره، دي واحدة. خلاص، أسلم في الدنيا تسلم من عداوتنا، تمام، وهكذا. قال أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، يؤتيك الله أجرك مرتين. ده يا جماعة اسمه أسلوب الترغيب. أنا بدعو واحد الإسلام عايز أرغبه، فبدأت له قلت له أسلم تسلم، ده ترغيب، ثم أكدت له على الترغيب فقلت له يؤتيك الله أجرك مرتين. طب ليه يؤتيك الله أجرك مرتين؟ لعدة أمور. الأمر الأول أنه كان من أتباع عيسى عليه السلام، يعني وإن كان يعني على بعض الأمور الباطلة، ولكن كان ينتسب خلاص، فكان يؤمن بعيسى ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجر مرتين. خلاص، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى في الحديث: ورجل آمن من أهل الكتاب آمن بالنبي وآمن به، تمام. والأمر الثاني له أجر مرتين. ليه؟ لأنه إذا أسلم فسيسلم الروم بسبب اسلامه، فيكون ذلك في ميزان ايه؟ في ميزان حسنه، تمام. قال اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين. فان توليت، ده بقى الترهيب، فان عليك اسم الاريسيين. خلاص، فان عليك اسم الايه؟ الاريسيين، تمام. الاريسيين دول اللي هم الزراع والاجراء والخدم اللي هم موجودين عند، اللي هم يعني هيقتدوا بكلمته. لو جينا نقسم الشعوب هنقسمها لطوائف، في طائفة ضعيفة، ضعيفة يعني ليس لها رأي، وإنما تتبع ملوكها. هو النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه هنا في هؤلاء، إن دول مرهون أمرهم بك أنت، فإن أسلمت أي أسلموا تاخد أجرهم. طب وإن توليت لم تسلم، خلاص هم يظلوا على كفرهم ويكونوا في ميزان سيئات. قال فإن توليت فإن عليك إثم الإيه؟ الأريسيين. ويا أهل الكتاب، ثم ذكر له قول الله تعالى في سورة آل عمران: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. خلاص، كلمة نتفق عليها: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلم. وهذا يعني من جميل اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وذكائه في رسالته، اختيار الكلمات، اختيار الآية، الأسلوب نفسه، بدأ بالترغيب قبل الترهيب، جمع بينهما. فهذا يعني هذه الأسطر القليلة إنما هي صورة من صور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. صورة يعني عاوز يدعو الله يشتغل في الدعوة، يقرأ الرسالة دي كويس جدا، يفهمها ويحللها، يطلع منها من أدبيات الدعوة، يطلع منها من الأصول اللي لازم تكون في دعوته وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يطلع منها بالوسائل والأساليب المستخدمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأرسين، وذكر له هذه الآية، تمام. ثم قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب، بيقرأ الكتاب إيه بقى والحاشية بتاعته موجودة يعني، كثر عنده الصخب، أصوات عليه، وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي، الناس اعترضت بقى على الكلام اللي هم القساوسة، معترضين على الكلام اللي في هذه الرسالة يعني. فأخرج العرب، فقال أبو سفيان: قلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، يعني ظهر وارتفع. مين ابن أبي كبشة؟ اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ ليه ابن أبي كبشة؟ هو نسبه خلاص لأحد أجداده لأمه، يعني من أحد اللي في نسب أمه الأجداد هو ده. وقيل ده كان من إيه؟ من ناحية أبوه من الرضاعة يعني، خلاص، من اتجاه زوج مين؟ زوج حليمة السعدية. طب ليه وصف الوصف ده؟ ليه ما قالش أنا لابن عبد الله أو ابن عبد المطلب؟ ليه قال أبي كبشة؟ العرب كانوا إذا أحبوا أن يهينوا أحد أو يقلوا من شأنه ينسبوه إلى نسب غير معروف، غير ظاهر، تمام؟ فده من ايه، من عادة العرب يعني. انه يخافه ملك بني الاصفر. ابو سفيان ذكي، فاهم، شاف اسلوب كلام هرقل ورد فعله، فشعر بقى وفاهم انه هذا الملك يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم ويوقره، فقال انه يخاف ملك بني الاصفر. يا جماعه في هذا التوقيت عشان بس تفهموا، العرب كانوا مهانين، كانوا ضعفاء، تمام؟ ليه؟ لان ما كانش لهم اي كلمه ولا اي راي. ولذلك ابو هو ده حتى يعني مهن قبل كده ان هو مكان هرقل بيقول لهم المره اللي فاتت، بيقول لهم في الكلام ايه؟ بيقول لهم انه ما كنت اظن يخرج فيكم، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا اصلا ما تسالوش حاجه زي كده، او ما انتوش بهذه القيمه، تمام؟ فهو هنا يعني لما شاف الملك بن الاصفر خايف النبي او بيوقره، دي حاجه كبيره جدا عند العرب. قال فما زلت موقنا من هذه اللحظه انه سيظهر حتى ادخل الله عليه الاسلام. يعني ابو سفيان خلاص بقى يعني ايه، ايقن إيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر امر وسيكتب له الايه النص، خلاص لغايه بقى لما ربنا ادخل الاسلام واسلم عند فتح مكه. قال وكان ابن الناظور، تمام، وكان ابن الناظور صاحب إلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام، تمام كده. دلوقتي هنستفيد استفادة من الجملة الماضية، وهي أن الإنسان قد يوقن بالشيء ولا يؤمن به، قد يوقن بصدق الشيء ولا يؤمن به. دي نقطة برضو مهمة، لأن أبو سفيان كان موقن إن هو الرسول على الحق صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يتبعه ولم يؤمن به، تمام؟ فدي نقطة. ولذلك ربنا قال في القرآن: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكان ابن الناظور، ابن الناظور ده مين بقى؟ ده كان رجل من أصحاب هرقل، كان هو الوالي بتاع إلياء اللي بيت المقدس اللي هو في توقيتها هرقل راح يقابل أبو سفيان فيها، وكان يعني من أسقف العلماء النصارى في الشام. بيحدث بقى ان هرقل حين قدم الياء، لما وصل الياء قبل المجيء ابي سفيان، اصبح يوما خبيث النفس. اصبح يوما ايه؟ خبيث النفس، صح كده، ايه زي بلغتنا كده، مزاج وحش وزهقان. فقال بعض بطارقته اللي هم المقربين منه: قد استنكرنا هيئتك. فقال وكان ابن هرقل حذاء ينظر في النجوم. خلاص يعني هو بيقول ايه، كان من ضمن الحاجات اللي كانت عنده ان هو كان بينظر في النجوم. دي كانت الحاجات اللي موجوده في الجاهليه، وليها برضو بعض الاتباع اليوم، اللي هو بقى فكره ايه، ينظر يربط بين حركات النجوم وبين الامور الغيبيه. يعني مثلا لو شاف النجم ده مثلا سابق النجم معين او ظهر في وقت معين، يقول لك هيحصل كذا، فلان هيموت، فلان هيتولد. هذا الكلام شرك غير مقبول، لان دي كلها اقدار مقدره عند الله، ليس لها علاقه في مساله الايه، ظهور نجم او ايه او اختفاء نجم. وانما قد يكون ربنا قدر في هذا التوقيت يحصل ده مع ده، لكن مش ما فيش بينهم ايه وجه للسبب يعني، تمام. فهو قال: رايت الليل حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. ملك الايه؟ الختان، اللي هو ملك العرب يعني، قد ظهر. خلاص يعني بقول في ملك هيحكم امه بتختتن، هو ده شفت ان ملكه ظهر. قال فمن يختتن من هذه الأمة؟ شوفوا لي مين النهاردة اللي عايش في الأرض وبيختتن، عندهم موضوع الختان. فقال ليس يختتن إلا اليهود. شوف بقى الكلام: فلا يهمنك شأنهم، الله، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيه من اليهود. شوفوا بس تفهموا الواقع اللي كان في هذا التوقيت، واقع الروم والفرس، إن كل من سواهم مهان، حتى اليهود كانوا مهانين، لدرجه انه بيقولوا ايه، ما حدش بيختتن خلاص الى اليهود، فايه ولا يهمك، ابعت للامراء بتوعك يقتلوه ويخلص عليه بس كده يعني، رساله وخلص على هؤلاء، تمام. فده كان الواقع، تمام. وفي نفس التوقيت لم يكن وصل ايه لهم ان العرب كانوا يختتنون. قال فبينما هم على امرهم اتي هرقل برجل ارسل به ملك غسان يخبر عن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، جاي وجاله عليه وهو قاعد. ايه بقى المعلومه ديت؟ ملك غسان ده برضو من اتباع هرقل، بعت له الراجل ده يقول له ايه، انه ظهر واحد بيقول انا رسول الله والكلام ده، وانه يعني ايه له كلمه يعني. قال فلما وصل الامر لهرقل قال اذهبوا فانظروا امختتن هو ام لا. الراجل اللي جاي من العرب ده مختتن ولا لا؟ فنظروا اليه فوجدوه مختتن، فسألوا عن العرب قالوا هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، ربط بين الايه، بين اللي كان شايفه كده واللي كان عنده في رؤيته وبين هذا الامر، فقال هذا ملك هذه الامه قد ظهر. ثم كتب هرقل الى صاحب له برومية، خلاص له بقى واحد صاحب تاني عاوز يستشيره يعني، وكان نظيره في العلم خلاص. قال وصار هرقل الى حمص، فلم يرم حمص، ما وصلش حمص حتى جاءه كتاب من صاحبه يوافقه رأيه على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه النبي. شوف يا جماعة، يعني سبحان الله، هرقل ده من الأمثلة الإنسان فيها يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، والإنسان يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إزاي يا جماعة؟ كم الآيات اللي ربنا أقامها على هرقل، والحجج والرسائل والإشارات اللي جات له كلها عشان يؤمن ولم يؤمن، بخلاف النجاشي لما اتكلمنا قبل كده في مسألة النجاشي. شوف النجاشي سبحان الله آمن خلاص، لكن ده شوفوا كم الرسائل يعني، يعني اتكلم أبا سفيان وسمع منه تيقن إن دي أوصاف نبي صلى الله عليه وسلم، تمام. بعد كده إنه جات له رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم، برضه الرسالة واضح إن دي رسالة إيه؟ نبي. بعد كده خلاص لما سأل صاحبه وأخذ رأيه نفس الكلام، حتى في علم الكهنة عنده النجوم نفس الكلام، جات له الرسالة في هذا التوقيت خلاص ملك غسان عن طريق واحد عربي في نفس التوقيت، كل ده برضو ايه اكد له، تمام. سأل صاحب له في الرومية نظيره في علم نفس الكلام، اكد له ده نبي، ومع ذلك لم يؤمن. ولذلك الانسان يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. والنعم الثاني يسأل الله أن يثبت قلبه وأن يأخذ بقلبه إلى الخير. قال فقال أذن هرقل لعظماء الروم، جمع عظماء الروم فين؟ في دسكرة له بحمص زي قصر كده، ثم أمر بأبوابها فغلقت. خد بالكم شوف الكلام، هو برضو كان عنده يعني إيه شيء من الميل هيأسلم، لكنه يعني كما سيأتي الآن خاف على ملكه وخاف من أذى هؤلاء. دخلهم في قصر، وهذا قصر عن يعني نظام ابواب، وكل ما دخل باب يغلق له ايه هذا الباب، تمام. ايه اللي حصل؟ قال فغلقت ثم اطلع ظهر عليهم فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. شوف الكلام يا جماعه، هل لكم في الفلاح والرشد. سبحان الله، ها اللفظين دول يا جماعه موجودين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، موجودين في القران، لفظ الفلاح مع الايمان ولفظ الرشد نفس الكلام. سبحان الله، وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. وأن يثبت ملككم ليه؟ لأنه هو مدرك أن هذا النبي سيمتد ملكه إلى أرضه. شو قال كده؟ شو قال أنه في الكلام اللي خدناه المرة اللي فاتت لما قال له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي، هو عايز يقول لهم لو ما أمنتوش وأمنتوا وحافظتوا على ملككم هيجي يوم اللي هياخد منكم الملك، وبالفعل قد كان هذا اليوم في خلافة عمر رضي الله عنه. قال فتبايعوا هذا النبي، فحاصوا حيصة حمر الوحش الأبواب، خلاص نافروا وهربوا عاوزين يطلعوا من الأبواب عشان ينشروا الخبر ويقلبوا الدنيا عليه خلاص. فوجدها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم لما شاف أنهم يعني إيه مش هيؤمنوا وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، خلاص كده قال إيه ردوهم علي، تمام. فقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم. ده انا كنت ايه بختبركم بس شو كنتوا مؤمنين بجد ولا ممكن اي حد ايه يعني يفتنكم في دينكم او ما شابه. خلاص راجع عن ما كان سيدخل فيه وقال لهم هذه الكلمات، فقد رايت يعني تاكدت من ايه من صبركم على دينكم، فسجدوا له ورضوا عنه، فسجدوا له ورضوا عنه. خلاص ده انت بدل انت رجعت ايه لرشدك، احنا نفس الكلام هنرضى عنك ايه ونقف معه. وكان ذلك اخر شأن هرقل. فيعني سبحان الله، يعني هذه نهاية هذه القصة، لكن سبحان الله يعني الإنسان يتعلم إن هذه القصة إنه يعني يستعين بالله سبحانه وتعالى، وإنه لا يتوكل على نفسه ولا يعني يعتمد على نفسه ولا يعتمد على الأسباب فقط، وإنما يتوكل على ربه سبحانه وتعالى. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فيعني ده درس عظيم من هذه القصة، وهو أن الإنسان لا يغتر بنفسه وعلمه وعقله، وإنما يتوكل على ربه ويسأل ربه التوفيق والسداد. بهذا نكون انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الحديث عن باب كيف كان بدء الوحي صلى الله عليه وسلم. يعني أنصح بالعودة إلى سماع هذه اللقاءات، يعني لجمع المعاني المتعلقة بالوحي، لجمع المعاني المتعلقة بالوحي في هذا الحديث وفي هذا الباب عامة. يعني كيف نزل الوحي عليه وسلم، صور دي يا جماعة يا ريت تكتب عندكم، اللي هي ايه النقاط اللي انا اهتم بها في هذه الايه، في هذه السلسلة او في هذا الباب. تمام، ان انا رقم واحد لازم اعرف قيمة الوحي، اطلع من خلال هذه الاحاديث والايات اللي احنا عشنا معاها ايه قيمة الوحي، ايه مكانة الوحي. اتنين، ان انا اطلع من هذا الباب برضو طريقة نزول الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، صور نزول الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآلام أو الأثقال اللي تحملها النبي صلى الله عليه وسلم في تحمل الوحي وتبليغ الوحي كما عشنا مع هذه المعاني. كذلك أيضا كيف بذل النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد لتوصيل هذه الرسالة وتبليغ هذا الوحي إلى من بعده، إلى بقى آخر هذه الفوائد اللي ذكرت معانا، خاصة في قصة هرقل وفي قصة نزول الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق. فيعني صلى الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذه الدورة في ميزان حسناتنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، بفضله سبحانه وتعالى هو صاحب الخير والرحمة والفضل علينا، له الحمد والشكر كله سبحانه وتعالى. ونسأله جل وعلا أن ييسر لنا يعني بابا آخر من أبواب هذا العلم نعيش فيه ونتأمل فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين من الفتن ما ظهر من البطن. اللهم آمين. لو أحد له استفسار أو ما شابه يتفضل مشكورا. اللهم المستعان، نكتفي بهذا القدر بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله التوفيق والسداد. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.